السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد، فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة صفاء، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سألنا عم الشيخ في سؤال، رجل طلق زوجته وقال لها أنت طالق وذهب المأذون، وقال لها أتتها بيومين قال لها رجعت، فتقتل عفوا هذا السؤال عفوا رجل طلق زوجته وبعد وقال لا أنت طالق، قال لا أنت طالق وبعد وذهب إلى المأذون، لا وذهب إلى المأذون وبعدين وقال لا أدتها بيومين قال لا رجعت، عفوا يعني عفوا ذهب إلى المأذون وثق التطليقة. نعم شيخ، وثق التطليقة، كانت مكتوبة تطليقة على الإبراء أم تطليقة رجعية؟ لا تطليقة رجعية، مكتوب عند المأذون تطليقة رجعية. نعم. ورجع عند المأذون ولا ليس عند المأذون؟ رجع شفعي. لا كده مش هيصلح، لازم نطلع على صورة القسيمة. تمام مش هيصلح، لابد من الاطلاع على صورة القسيمة. سؤالتنا مش هي شغلت شغل انميشن وشغلنا في رسم. نعم شغال في شغل انميشن اللي هو على تحريك الشخصيات، شخصيات كرتونية. ايه ولذا شغلنا في رسم على ورق. نعم ولذا شغلنا في رسم على ورق، شغل يعني كرتون يعني رسومات. نعم رسومات كرتونية. نعم. طيب الرسومات الكرتونية الأمر فيها سهل لأنها ليست بذوات الأرواح الحقيقية الموجودة على وجه الأرض. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حركة مولانا. الحمد لله، تفضل. الفائدة من الله وبركاته. السؤال الأول، بعض الذين يدعون الإلحاد والتطور الوطن العربي بيدعي أن الدجاجة الموجودة الآن أصلها كانت تمساح وأن الكلب كان أصله ذئب، فهل عندنا في ديننا الحنيف ما يثبت ان هذه المخلوقات كما هي كما خلقها الله ولم تتطور؟ السؤال الثاني، ربنا سبحانه وتعالى ارسل على الصين الان فيروس، ربنا يفيدهم، ربنا ارسل على الصين فيروس مرض على بني اسرائيل، على الصين، الطين على الصور، الصين الصين دوله الصين، الصين الصين ايه ايه، ربنا ارسل عليهم فيروس، فهل لنا نحن نطرح فيهم الان بعد قتل اخواتنا الغور؟ السؤال الأخير، كيف نرد على من يقول باستحباب الصلاة بالمساجد التي بها قبور لأن بها وليد صالح والأرواح تتفنى؟ استحباب الصلاة؟ يقول باستحباب الصلاة بالمساجد التي بها قبور لأن الأرواح لا تفنى، لأن بها رجل صالح وليد صالح والأرواح لا تفنى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فيقول الأخ السائل إن الملاحدة يقولون بتطور المخلوقات وأن الذئب كان أصله كلب إلى غير ذلك، فهل عندنا ما يفيد ذلك في شريعتنا؟ أقول وبالله تعالى التوفيق، كان ينبغي أن يضم إلى السؤال ما زعمه داروين الكافر من أن الإنسان أصله قرد وتطور وأصبح إنسانا، وهذا والذي قبله باطلان. أما عن الإنسان فمنذ أن خلقه الله وهو في أحسن تقويم وأحسن صورة وأتم اعتدال، قال الله تعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، وقال تعالى في كتابه الكريم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. وقال النبي الأمين عليه أفضل صلاة وأتم تسليم: خلق الله آدم طوله في السماء 60 ذراعا وما زال الخلق ينقص حتى الآن. فالإنسان لم يكن أصله قرد، وداروين رجل كافر كذاب، وسيسأل عن افتراءاته بين يدي الله، وكما قال تعالى: ستكتب شهادتهم ويسألون. أما تطور الكلب إلى ذئب ونحو ذلك هذا باطل من القول أيضا، وقد ذكر الله الذئب في كتابه الكريم باسمه ذئب، وذكر الكلب باسمه كلب منذ زمن بعيد، زمن يوسف والذئب اسمه ذئب، فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وقال تعالى في شأن قوم انسلخوا من آيات الله كهؤلاء الملاحدة: فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. أما السؤال الأخ الثاني، وهو: إذا كان هناك شخص ظالم، شخص ظالم قتل وسفك الدماء، وبعد ابتلاه الله بمرض أو وباء، هل لنا أن نفرح؟ نعم نفرح، فقد قال تعالى: فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أعني عليهم بسنين كسني يوسف، أي بسنوات مجاعة لما أبت قريش وتمردت وعتت. هذا وعن استحباب الصلاة في المساجد التي بها قبور، قلنا الروح تتلاقى، فقائل هذا شخص ضال مصادم للنصوص متبع للهوى الذي أزاغه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. وقال: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. وقال عليه الصلاة والسلام: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. قال: أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة، أولئك إذا مات فيهم العبد الصالح صوروا له تلك التصوير وبنوا على قبره مسجدا. فشخص زائغ الذي يتبع الهوى ويترك النصوص الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله الآية. والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، حياكم الله فضيلة الشيخ. وحياك وبارك فيك. أحسن الله إليك. نرى كثيرا من المتصلين يقول أنه أقسم على امرأته بالطلاق لتفعل كذا أو لا تفعل كذا، فهل القسم ابتداء بالطلاق يجوز؟ هذا السؤال الأول. نريد من فضيلتكم كلمة توجيهية لهم وعدم الغضب. السؤال الثاني، بارك الله فيك، كيف أهلك الله قوم صالح وقوم ثمود؟ بارك الله فيكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، يسأل الأخ الكريم: هل اليمين بالطلاق تعد يمينا، أو القسم بالطلاق يعد يمينا؟ في الأصل أن هناك أيمان متعددة، هناك اليمين على فعل شيء أو ترك شيء، هذا لا يكون إلا بالله. قول النبي عليه الصلاة والسلام: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. لكن قول الرجل للمرأة: أنت علي كظهر أمي، العلماء يستثنون هذا من الأيمان بالله، قل هذا يمين ظهار. قول الرجل لامرأة: أنت طالق، أو إن فعلت كذا تكون طالق، يمين طلاق أو يمين بالعتاق، فليست هي التي عناها النبي بقوله من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، إنما هذه تجوز العلماء في إطلاق كلمة يمين عليها كأنها عهد، فكأنها ليست هي المعنية بقوله صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت هذا. وننصح الإخوة بعدم التسرع في الطلاق، عدم التسرع في الطلاق، وقد قال تعالى ولا تتخذوا آيات الله هزوا. أما قوم صالح الذين هم ثمود كيف أهلكوا؟ قال تعالى في كتابه الكريم فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، أي الصيحة الطاغية العظيمة التي طغت على كل الصيحات، وقيل طغت حتى على الخزان، فالخزان الذين هم الملائكة يكتبون كل شيء، يكتبون مقدار الصيحة، يكتبون مقدار هبوب الريح، لكن الريح التي أرسلت على قوم عاد طغت على الخزان، لم يستطع الخزان حسابها. وكذلك الصيحة لشدتها التي أهلك الله بها قوم ثمود طغت على الخزان، هذا قول شهير في تفسير قوله تعالى وأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. أيضا قد قال تعالى وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون المذل المخزي بما كانوا يكسبون، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم شيخنا، بارك الله فيك. وفيك بارك الله شيخنا. يعني مثلا شيخنا على الإمام البخاري لماذا لا يأخذ من الحديث من حماد بن سلمة؟ يعني هل هو مثلا يعني العلماء اتكلموا عن حماد بن سلمة في قول أو حاجة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فالبخاري له شروط في الرواة الذين يخرج لهم، فحماد بن سلمة لم تنطبق عليه شروط البخاري في الأصول، وقد تكلم بعض العلماء في حماد بن سلمة من ناحية روايته عن الكوفيين أو رواية الكوفيين عنه، تكلم بعض العلماء في حماد بن سلمة، فلذا والله أعلم عدل عنه البخاري، والله أعلم، أو أنه قد تكون أحاديث حماد بن سلمة تيسرت للبخاري من طرق أخرى هي أثبت من طريق ابن سلمة، والله أعلم. السلام عليكم. ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت حضرتك عزك الله، أنا امرأة، ممكن هل يجوز لي أني أنا يعني أتوضب ملابس الداخلية على أساسكم أعمل عباية بتقول؟ لكن ستغسل أعضاء الوضوء. نعم. يعني ستغسل أعضاء الوضوء؟ يعني بعد ما ألبس هدوم الداخلية ممكن أتوضب؟ يعني أقصد الملابس الداخلية لا تغطي أعضاء الوضوء. يجوز، يعني أشد من ذلك، هل يجوز لشخص أن يتوضأ عريانا؟ نعم يجوز أن يتوضأ عريانا ما دام غسل أعضاء الوضوء، أركان الوضوء. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا مستمر. الحمد لله، تفضل. بعض الأسئلة بعد إذنك. تفضل. إذا هلك هالك وترك أحفاد وعمات وكان والده متوفى، هل يرثون أم لا يرثون؟ أحفاد وعمام ولا عمات؟ عمات وعمام. لا ما تقولش وعمام، حدد السؤال. الجد مات وسيب أحفاد وعمام والذرية اللي هي الأحفاد يرثهم ولا لا؟ بس اسمع الكلام، في الذي مات له أبناء. له أبناء، إذن الأبناء يحجبون الأحفاد. وحتى إما يرسوس ولو حتى بوصية واجبة؟ ما أوجبها الله، أوجبها القانون. يعني ما يرسوش؟ ليس لهم شيء إلا إذا رضي الأعمام بذلك. وبالمناسبة فالأخ محيي يسأل سؤالا أيضا شبيها بسؤالك، يقول رجل مات وترك زوجة و ثلاث بنات وولدا وأبناء ولد ميت في حياته، أقول الزوجة وترك 11 فدانا و13 قيراطا، فأقول وبالله تعالى التوفيق الزوجة لها الثمن، كل هذا يقسم على 8 وتأخذ الزوجة الثمن، وهذا الثمن الذي أخذته يقسم من تركة، والباقي 7 أثمان تقسم على الأحياء على 5، الثلاث بنات والولد له قسمان، لأن الذكر مستحق الأنثيين، والولد يأخذ 2 سهم وكل بنت تأخذ 1 سهم من هذه 5 أسهم المتبقية بعد أن أخذت الأم نصيبها. أما أبناء الولد الميت ليس لهم في الشرع شيء، إلا أن بعض الحكومات شرعت لهم ما أسمته الوصية الواجبة، فجعلوا الأحفاد يأخذوا نصيب الأب كما لو نصيب أبيهم كما لو كان أبوهم حيا، لكن لا دليل على الوصية الواجبة. فالحاصل أن الزوجة لها الثمن والثلاث بنات، والولد يقسم عليهم الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين، والأحفاد ليس لهم شيء إلا إذا طيب الورثة خاطرهم بشيء فلهم ذلك. طيب السلام عليكم. أهلا بركات. نعم. لو سمحت حضرتك ما بقدرش أصلي، يعني ركبي بتوجعني، هل يجوز لي نحط أي حاجة يعني كده كوقاية؟ امرأة يشق عليها السجود، فهل يجوز أن تضع سفنج مثلا تحت ركبها حتى تكون ألطف وأرفق بها؟ لا مانع من ذلك. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. شيخ عندي نعم أجل مزرعة. ايه عندك مزرعة، الله يبارك لك فيها. ايه نعم، واحنا 3 أخوان واثنين ولد وبنت. ايه 2 أولاد وبنت. يعني أنت عندك مزرعة. نعم. المزرعة ملكك أو ملك أبيك؟ ملك أبي. ملك أبيك، يعني أبوك عنده مزرعة، وأنتم نعم. كم ولد؟ 2 ومعابد. ولدان وبنت. نعم. والسؤال؟ رحت المحكمة. ها؟ رحت المحكمة. وبعد؟ المحكمة رحت للمحكمة. ذهبت للمحكمة. طيب المشكلة ما ولدين وبنت، الولد الذكر المستحضر من سنين وانتهى الأمر، المشكلة؟ لا مو احنا عندنا يقول اكو نظام شرعي واكو نظام واكو قسام نظامي، فماذا ينطن على القسام الشرعي؟ يقول البنت حق الولد. ايه انت من اي دولة؟ العراق. بئست الحكومة التي تقضي بأن البنت مثل الولد، بئست تلك الحكومة التي تقول أو يقول قائلهم إن البنت مثل الولد في الميراث، كلامهم باطل، قضاء القاضي لا يحرم حلالا ولا يحلل حراما، الحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله، فقد قضى الله سبحانه أن للذكر مثل حظ الأنثيين، وبالله التوفيق. السلام عليكم. الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. لو سمحت، حكم شرب في كوب من فضة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في إناء الفضة كأنما يجرجر في بطنه من نار جهنم، فإياك أن تشرب في إناء الفضة فالشرب منه محرم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ويجب تدليك أعضاء الوضوء يا شيخنا أم يكفي تعميمه بالماء؟ ما أوجب الله التدليك، لكن أوجب الله الغسل، فإذا كان الغسل يتأتى والماء يعم الجسم بدون تدليك فهو كذلك، أما إذا كان العضو لا يصل إليه الماء إلا بالتدليك دلكنا، لكن إذا غمرت نفسك في بحر تنوين الوضوء، تنوين الاغتسال، تم الاغتسال، لكن تبقى مسألة الترتيب. عموما التدليك ليس بشرط، بس الرجل عظيم البطن لا يستطيع أن ينزل يغسل رجله بيده، فيأتي بخرطوم قوي ويرش على رجليه الماء يعممها بالماء فلا بأس بذلك والله أعلم. جزاك الله خير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم تفضل. كيف عامل الشيخ؟ الحمد لله. أنا عندي كم سؤال بس. سلام ما بدلك. لو واحد جنوب مثلا هل يجوز يأكل ويشرب ويشرب؟ ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم في سؤال ثاني برضو عن الشيخ. ما السؤال الثاني؟ السؤال الثاني لو واحد مثلا جنوب وكتفل ونزل منه ريح هل يقدر الغسل ولا مفتش؟ أثناء الغسل وغسل جنابه نزل منه ريح هل يقدر وضوء هل يقدر الغسل ولا مفتش الغسل؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يسأل عن الجنب هل يأكل أو يشرب أم لا. ورد حديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أينام أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ. وهذا ثابت صحيح. جاء في بعض الزيادات عند مسلم أيأكل أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ. لكن هذه لفظة أيأكل أحدنا وهو جنب شاذة لا تثبت، فيجوز للجنب أن يأكل أو يشرب. أما عن الجنب الذي اغتسل أو يغتسل فأحدث أخرج ريحا، الريح لا ينقض الغسل إنما ينقض الوضوء. الريح لا ينقض الغسل إنما ينقض الوضوء والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدنا في شخص يعمل في الحلاقة وكان بطل حلاقة اللحية لله عز وجل، وبعدين الأمور اتطورت به وأثقلته الديون وحاول إن هو يسلك أكتر من سبيل علشان ربنا سبحانه وتعالى ياخد بالأسباب إن ربنا يقضي عنه الدين ويشوف أهل الصلاح، فما فيش يعني وما زال الدين يعني قائم والبيزيد مع الظروف وكده وكثرة الأولاد، فيجوز لي إن هو يرجع يعمل في الحلقة تاني ليحلق اللحية. أنصحه أن يبقى على طاعة الله ويبتعد عن المعصية، أنصحه بذلك، وهي فتنة وابتلاء وسيجعل الله بعد عسر يسرا الله أعلم. طب ادعيله يا سيدنا الله يفرج عنه كل هم وكل كرب يا رب وارزقه من حيث لا يحتسب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخ مصطفى. ايوه نعم. احبك الله. احبك الله الذي احببتنا له. صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. أنا والدي عليه رحمة الله كان متزوج بعد والدتي. نعم. فلما غسلنا التركة زوجة كان والدي كاتب التركة موزعها علينا كلنا وكان كاتب لها. طيب والسؤال؟ السؤال إن هي خدت من ورثها 70 ألف جنيه وكان لها 100. أنا يعني حكمنا إن لها 100 وليه اخواتي ما مرضوش ان يقضي تاخد 30 التانيين، فانا تبرحت ان انا قلت ان هي انا ليا 6 اخوات وانا ليا 5000 فيهم. طيب يعني انت اعطيت ما يقول؟ لا انا بلغتها ان هي ليا عندي 5000 جنيه. طيب هي ما خلفتش، هي ما خلفتش وتوفت. طيب ال 5000 جنيه لورثتها. هي توفت وهي ما خلفتش يعني ما لهاش ورث غير اخواتها. طيب هل ال 5000 جنيه دين عليا؟ طبعا هي توفت وما لهاش اولاد. طبعا دين عليك. ال 5000 هذه حق لها لورثتها. طب هي توفت لها ورثه؟ لا اخواتها، بس اخواتها مبسوطين. لو اصحاب ملايين لا تركة توزع على ورثتها إلا إذا عفوا عنك. تمام، جزاك الله كل خير. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم، كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا له. الله يحفظك. أقول الله يحفظك، رجل اقترض من شخص مال، رجل اقترض مالا، أي نعم، من شخص، وكتب له على مزرعة، كتب أثار المزرعة وكتب له على نصف المزرعة، ها، وفي ثمر يأخذ نصف الثمر دون أن يخصم من المبلغ الذي اقتربه، هل هذا في شيء؟ لا يعني عفوا، هذا المقرض اشترى فعلا نصف المزرعة أم واخذها كرهن؟ لا هو رهن ما أخذها كرهن. أي إذا كانت رهن يحرم عليه أن ينتفع، يعني لا، يعني اللي يعطيه إياها هذه محرم ولا كيف؟ لا يعطي إياها بنفس طيبة لا بأس، لكن الرهن لا ينتفع، كل قرض جرى نفعا فهو ربا. طيب واللي قد معه بدل سنين على هذا الحال، واللي قد معطيه، استغفر الله، يستغفر الله، ماذا يصنع؟ وكيف يعني هل يسأل؟ خلاص يتملك، يقول له بيع لي نصف الأرض بما يرضي الله، يبيع واشتري، يكون يأخذ حقه مقابل المال قراريط، وله جرمه عليه غرمه. يعني اللي يعطيه يخصمه من حقه عادي؟ لا لا، ما يقولش يخصمه الآن كذا، الآن ليس له حق في هذا الأخذ، الآن أنت افصل موضوعك، هل هو رهن؟ فإذا كان رهنا لا حق للمقرض في انتفاع بالرهن، إذا لم يكن رهنا قل له أنا سأشتري نصف المزرعة وسيكون نصفها لي وسأزرعه بمعرفتي، هذا المشي صحيح، الله يحفظك. يعني المقرض لو قال النصف أنا بزرعه وأنا بخدمه وأنا، يعني ما في شيء. أجبتك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام. نعم. السلام. السلام عليكم فضيلة الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بفضيلتكم. سؤالك. سؤال، هناك الآن أناس يقرضون الشخص مالا ويقولون تسدد بعد سنه. نعم. لا تسدد، يقرضون الشخص مالا بشكل عام. الصوت غير واضح، تصل مرة أخرى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. اسمعني يا شيخ، أنا زوجي توفى لسه له 14 سنة مات، وعندي بنت، والحين في عندي أخو زوجي طالبني في ورد في غرفة حق نوم تبعي وأساس بيت حق مطبخ، يعني هل يجوز ان يكون دورت في هذه الاغراض او لا يجوز؟ عفوا، زوجك مات ولك بنت؟ ايوه، ليه عمرها سنه. زوجك مات ولك أيوة. بنت، المفترض ان لك الثمن وللبنت النصف والباقي لاخوته الذكور، الباقي لاخوته. ما عنده غير اخ واحد بس وثلاث اخوات. المهم انت خذ الثمن وبنتك النصف وردي لهم الباقي. ايوه، هذا انا عندي بيت بس حق زوجي. تمام، انا اقول لك الحين هو يطالبني في غرفه نوم واتات مطبخ، يعني حق الصرم مواعين، حق كل ما تركه، كل ما تركه الزوج الميت من تركه لك منه الثمن ولابنتك منه النصف وللاخرين اخوه الميت المتبقي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ما حكم اتباع النساء للجنائز؟ حكم اتباع النساء للجنائز، وما حكم قراءة القرآن للنساء أثناء فترة الحيض والنفاس؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، بعد، يكره أن تتبع النساء الجنائز، لقول أم عطية رضي الله عنها: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، أما قراءة الحائض للقرآن فلا بأس به، ولكن خروجا من الاختلافات تمسه بحائل، والله أعلم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله، تفضل. يا لو تكرمت يا شيخ انا كنت اشتريت قطعه ارض بغرض البيع، ولكن لما اشتريتها دلوقتي قالوا لي ان السعر بتاعها السعر الحالي نزل، فهل لما اجي ازكي عليها ازكي بسعر الشراء ولا بسعر اليوم اللي احنا فيه؟ لا، بسعر اليوم الذي انت فيه، بالسعر الذي اذا اعلنته بيعت الارض. جزاكم الله خير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم، حياكم الله. وحياك. هنالك الآن بعض الذين يقرضون المال، يقرضون يقرضون يقرضون الشخص مثلا 10,000 ريال ويقولون تردها لنا بعد، لا ترد لنا المال بعد سنة، إنما ترد لنا سيارة موديلها مثلا 2021 نوع كذا، ويصفون له وصفا دقيقا، أو ترد لنا مثلا. لا يجوز، لأنه قرض ليس بيع، لا يجوز. طيب، ليس هذا في مسألة خلافية فضلت الشيخ؟ لماذا خلافية؟ هو قرض، أنت قلت قرض، أنت أقرضتني 10,000، هذا قرض. نعم. يفترض أنني مدين لك ب10,000، أردها لك 10,000، ما بعت معي. في فارق بين أن تقول خذ هذه 10,000 مقابل سيارة نوعها كذا، أعقد معك البيع من الآن، تكون سلم، تكون من باب السلم. وهل السلم يجوز في السيارات أم لا؟ محل خلاف. إذا كان بيعا سلما، هل السلم فيما يكال ويوزن أم في السيارات؟ السلم منعه فريق من العلماء في العقارات، في العقارات ونحوها، لكن هذا ليس سلما. أنت أقرضتني وقلت في صدر السؤال هذا قرض 10,000، يجب أن أرد 10,000. طيب، الفرق بينه وبين السلم هو فقط أعطاني المال، قال أنا لا أريد إلا بضاعة، لا أريد مال. يا حبيبي، ممكن يشتري بضاعة من التي يجوز فيها السلم بالاتفاق. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من أسلف، والسلف السلم، من أسلف فليسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم في صنف معلوم بثمن معلوم، كيل أو وزن معلوم. لكن هل السلم يجوز في العقار أو يجوز في السيارات؟ منع هذا عدد من العلماء. السلام عليكم. قالوا السلام فيما يكال ويوزن أو يوزن. أرجع إلى سؤال الأخت التي تسأل عن تركة زوجها، ومات الزوج وترك زوجة وبنتا وإخوة أو أخا، الأخ يريد أن يرث في غرفة النوم. نسأل، هل هناك قائمة عفش للزوجة؟ إذا هناك قائمة عفش للزوجة، فيكون العفش الموجود في البيت ملك للزوجة، لأنه مثبت في قائمة عفشها. أما إذا لم يكن لها قائمة عفش، كان تركة للزوج، فكل الترك حتى الملابس، حتى الملابس تقسم على النحو المذكور، إلا إذا كان عندها ما يثبت أن هذا الذي في البيت حق لها. والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. نعم. سيدنا الشيخ، السؤال إذا صادف في عرفات يوم جمعة في ميزة في ذلك؟ ها؟ إذا صادف يوم عرفات يوم جمعة. أيوة. في ميزة له هذا اليوم بقول. هل إذا صادف يوم عرفة يوم جمعة فيه مزية؟ ليس فيه مزية، إلا أنه فقط وافق حجة رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن هل الحج إذا وافق عرفة يوم جمعة 70 حجة؟ كل هذا باطل، لا دليل عليه. ليس فيه فقط إلا موافقة هذا التوقيت بحجة رسول الله، أما أجر أزيد ليس فيه شيء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. دعاء لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت، وهو الحي الذي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، في أفكار الصباح والمساء. أولا، هو بهذه اللفظة كده يصح؟ لا لا لا، لا يصح. اللفظة صحيحة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير حتى وحدة يحيي ويميت فيها كلاما. نعم. السؤال الثاني شيخ في نفس الدعاء، هو المفروض 100 مرة تعاد العدل 10 رقاب من رقاب سيدنا إسماعيل، الكلام ده يصح؟ من ولد إسماعيل، من ولد إسماعيل عليه السلام. الكلام ده يصح؟ أيوه. نعم. طب لو قلتهم 10 بس يبقى تعاد الرقبة واحدة؟ معذورة في 4 رقاب، معذورة على كل حال. نعم. طب لو نفس طبعا لو الصعوبة ان الواحد يكمل العدد مع انشغاله مع الاولاد وخصوصا كل 10 مرات، كل 10 مرات ما في مشكلة، قليل دائما كان حب العمل اليها ادومه وانقل. طب نعم يا شيخنا، لو فضلت اعيدها وقررها كتير من غير ما اضبط العدد اذا كان ماء او لا، اشكال لا اشكال، اذكر الله ذكرا نعم كثيرا، ما في مشكلة. نعم، سأخذ الاجر باذن الله بكل تهليلة صدقة. الحمد لله جزاك الله كل خير. السلام عليكم. الو، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ العدوي؟ نعم تفضل. الشيخ العدوي؟ اي نعم تفضل. الحديث هذا يقول لا صلاة من يصلي خلف الصف الا باطل الصلاة، صحيح ولا كيف؟ ولا باطل مرة ولا أنا أصلي في آخر الصف الأول؟ الرجل الذي المنفرد الذي يصلي خلف الصف صلاته صحيحة، والنفي لو ثبت الخبر، لأن الخبر فيه نزاع، ولو ثبت النفي نفي الكمال، لأن أبا بكر جاء ونوى خلف الصف منفردا وبعد ذلك ركع خلف الصف، فلو كانت تكبيرته منفردا باطلة لأمره النبي أن يعيد، ولكن ما أمره النبي بالإعادة، فالصلاة خلف الصف تصح، والنفي إذا صح الخبر نفي للكمال لا نفيا للأصل، الصلاة صحيحة. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تعالك يا شيخ مصطفى. الحمد لله تفضل. لو سمعت انا عندي سؤال بالنسبه للجنس بالفم ده، يجوز ولا لا؟ سؤال اخر يا شيخ تاج الله يحفظكم. الو، كن وقورا لا تسال هذه الاسئله التي لا تنم عن خلق كريم ولا عن حياء. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. ان شاء الله بخير يا شيخ، بارك الله فيك، تفضل. كيف صحتك؟ تمام الحمد لله، بغيظ علينا ان شاء الله، بارك الله فيك، تفضل. ما اسئلتك؟ السؤال الاول بالنسبه لواحد في مقيم معانا في السعوديه هنا، وعنده زوجته في السودان هناك، هو عنده 3 سنة وطلقها، هل عندها عده ولا ما عندها عده؟ هذا السؤال يعني بعيد عن زوجته لمدة 3 سنوات. ايوه، وهو في السعودية وهي في السودان، وبعدها طلقها الان. طلقها، عندها عدة ولا ما عندها؟ لا عندها عدة، من يوم ان طلقت عندها عدة، هو مختفي منها 3 سنة. ما ايوه اعرف، لكن كانت على ذمته زوجة. نعم. اذا مات سترثه، لكن فلا لزاما أن تعتد من يوم أن طلقها، منذ أن ترفض بالطلاق. أيوة، جزاك الله خير. وياكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ صلاة تقبل منا ومنك صالح الأعمال، جزاك الله خير. آمين يا رب، وإياك والسمين والسبعات. اللهم أمين يا رب. ما يسر، بارك الله فيك. السؤال الأول، هل صحيح أنه عدد درجات الجنة بعدد آيات القرآن؟ السؤال الثاني، أسمع بعض الخطباء في آخر الخطبة الأولى يعني قبل ما يجلس جلسة اللي بين الخطبتين، يقول التائب من الذنب كمن لا ذنب له، التائب من الذنب حبيب الرحمن، هل هذا حديث؟ السؤال الثالث والأخير، بارك الله فيك، هل في دعاء ثابت على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يقول الخطيب أو المصلين يعني إن هو في الجلسة اللي بين الخطبتين، يعني هل في دعاء ثابت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ذلك؟ يسأل هل عدد درجات الجنة بعدد آيات القرآن؟ ليس عندنا نص يفيد ذلك، لكن عندنا النص يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، هذا فيما يتعلق بحملة القرآن. لكن عندنا أيضا درجات للمجاهدين، إن في الجنة 100 درجة عدها الله للمجاهدين في سبيله، قد قال تعالى عموما أولئك لهم الدرجات العلى، وقال سبحانه وتعالى انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. فليس عندنا نص صريح يفيد أن عدد الدرجات الجنة بعدد آيات القرآن، هذا فيما يتعلق بحملة القرآن، لكن هناك آخرون درجاتهم ترتفع ارتفاعا عظيما بسبب إيمان وقر في القلب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق لتفاضل ما بينهم. قالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها أحد غيرهم. قال كلا والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. أما التائب من الذنب كمن لا ذنب له فلا يصح، وكذلك التائب من الذنب حبيب الرحمن لا يصح. أما السؤال الثالث وهو الدعاء بين الخطبتين، فالدعاء بين الخطبتين عليه جمهور العلماء، نعم ليس هناك خبر صحيح فيه، لكن من العلماء من استل ذلك من حديث فيه ضعف معلول، وهو حديث أبي موسى في صحيح مسلم أن الساعة التي يستجاب فيها الدعاء ما بين صعود الخطيب إلى انقضاء الصلاة، ولكنه معلول. عموما استل بعضهم ذلك من حديث آخر في صلاة العيد يشهدنا الخير ودعوة المسلمين، قالوا أن دعوة المسلمين استجاب على الرأي المذكور جمهور العلماء، والله أعلم أن دعوة المسلمين مجتمع أقرب إلى الإجابة أو تستحب عموما في المجامع، والله أعلم كذا قيل. لكن كنص صريح في يوم الجمعة أننا ندعو بين الأذان بين الخطبتين، ما أعلم نصا عن رسول الله إلا خبرا ضعيفا أنه كان يستغفر للمؤمنين والمؤمنات، أورده الصنعاني وعزاه إلى مخرجيه، ولكن بين ضعف بين أن الجمهور على العمل به. السلام عليكم. هذا وإخواني وفقهم الله يشيرون إلى انقضاء الوقت، أسأل الله أن يبارك فيهم وفي قناتهم وأن يجعلها منارة خير وبركة ورشد على الإسلام وعلى المسلمين. بارك الله فيها وفي أصحابها والعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات، كما أذكر نفسي وأهل الإسلام بأخوتنا الإيمانية، فالمسلم المصري أخو للمسلم الليبي، أخو للمسلم التركي، أخو للمسلم السعودي والكويتي والسوري والمغربي والجزائري والأسترالي والأفغاني، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وحذروا من المذاهب الزائغة التي وفدت على المسلمين من بلاد الغرب كالديمقراطية والاشتراكية والليبرالية التي وفدت أيضا الاشتراكية التي وفدت من الشرق الملحد وغير ذلك، وكذا من المذاهب المريقة كالتكفير والتشيع الفقيد والاعتزال والأشاعرة والرافضة والماتريدية والمرجئة وغير هذه الفئات الضالة من البشر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.